أشرقت نورا بقلبي فلا تحد عيوني أفقا يحيط مداك فليس قبلك شيء وليس بعدك شيء فليس وليس بعدك شيء وعندما أتمنى في الحب يغشى علي أخشى إذا صار حبي أخشى أذوق في النور أذوق في النور حتى أصير نجما يدور أظل في الليل أشدو باسمك Yeah.